بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. نكتب على هذه الفقرة: نيابة الألف عن الضمة. الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع؟ قلنا 4. طيب والواو موضعان. طيب والألف الآن، ألف كم موضع؟ كم موضع؟ واحد فقط. إذن يعني أمره سهل، الألف أمره سهل، له موضع واحد فقط تنوب فيه الألف عن ماذا؟ عن الضمة. قال المؤلف: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. ما معنى خاصة؟ يعني فقط ليس له إلا موضع واحد. نكتب مثالا: جاء الطالبان. جاء الطالبان. طيب جاء عربناها مليون مرة، جاء صح؟ طيب جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والطالبان فاعل مرفوع. ممتاز، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. لماذا نبين لأنه مثنى؟ لأنه على خلاف الأصل أم على الأصل؟ خلاف الأصل. الأصل في الكلمة أن ترفع بماذا؟ بالضمة. لذلك لما أعرب وأقول مثلا جاء محمد مثلا، لا يحتاج أن أقول محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. يحتاج؟ لا يحتاج، لأن هذا جاء على ماذا؟ على الأصل. ويقولون العلماء: ما جاء على الأصل لا يعلل له. وهذا ليس فقط في النحو، بل في كل شيء، حتى في غير العلوم الشرعية، حتى في علوم الدنيا وفي حياة الناس أصلا. الشيء الذي جاء على أصله لا يعلل ولا يسأل عن علته. الشيء هذا شيء عقلي، يعني متفق عليه بين عقلاء البشر، أن الشيء إذا جاء على أصله لا يعلل، لا يسأل عنه. واضح؟ وإنما إذا جاء على خلاف الأصل هنا يسأل، يقول لماذا حصل كذا. فمثلا إذا الآن عندنا طالبان، رفع نقول فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الألف. يحق للطالب أن يسأل ويقول لماذا رفع بالألف، صح؟ نقول له لأنه مثنى. مسلمون مرفوع بالواو، لماذا رفع بالواو؟ لأنه جمع ذاك السالم. هنا يحق له أن يسأل، لكن لا يحق له أن يسأل جاء رجال مرفوع بالضمة. لا يحق له أن يسأل يقول لماذا رجال مرفوع بالضمة. هذا السؤال غير صحيح أصلا، لأن الأصل في الرافع أن يكون بالضمة. طيب، وهذا لو تأملته في حياة الناس تجدين الناس يسيرون على هذه القاعدة، سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا. طيب، إذن واضح القاعدة يا أخوات. القاعدة في المثنى أمرها سهل جدا، أمر المثنى سهل جدا. المثنى يرفع بالألف فقط. أي مثنى، سواء كان مؤنثا أم مذكرا. تقولي مثلا جاءت طالبتان، صح؟ طيب جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث ولا فاعل؟ لا، ليس بفاعل، تاء التأنيث ساكنة لا محلها من إعراب. الطالبتان فاعل مرفوع علامة رفعه لأنه مثنى. طيب، قال تعالى: نريد أمثلة من القرآن على مثنى مرفوع. مثنى في القرآن مرفوع. طبعا المثنى لا يحتاج أن نعرفه لأنه معروف. المثنى ما دل على كم؟ على اثنين أو اثنتين، يعني إما ندل على مذكرين أو مؤنثين. طيب، من أمثلته في القرآن، لا نريد اسم مثنى. أيوة، أحسنت. نعم، في سورة المائدة يقول تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. قال رجلان. طبعا تلاحظين النون في المثنى دائما ماذا يكون عليها؟ ها؟ كسرة. دائما تكون نون المثنى مكسورة، حتى نفرق بين المثنى وبين جمع المذكر السالم. يلتبس أحيانا ولا ما يلتبس؟ يلتبس. لو يعني كتبت مثلا على سبورة مسلمين ومسلمين بدون ما أضع التشكيل، هل سيفرق؟ صح ولا لا؟ لذلك الله عز وجل قال على لسان إبراهيم وإسماعيل: ربنا وجعلنا مسلمين، مسلميني. نعم، لماذا يعني هنا مثنى؟ كيف عرفنا أنه مثنى؟ لأن النون مكسورة، وأيضا ما قبل الياء يكون مفتوحا، بينما في الجمع مذكر سالم بالعكس. أحسنت، ما قبل الياء مكسور وما بعد الياء مفتوح، تقولين سلمت على مسلمين، هذا جمع ولا مثنى؟ جمع. سلمت على مسلمين مثنى. فرق كبير ولا لا؟ فرق كبير بينهما جدا. كيف نفرق بينهما؟ فقط بكسرة وفتحة، هذه من دقة اللغة العربية. واضح إخوات؟ طيب، قال رجلان في القرآن، قال رجلان من الذين يخافون، قال فعل ماضي مبني على الفتح، ورجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. يكفي هذا المثال، وهناك أمثلة طبعا كثيرة، لو تتبعت القرآن ستجدين أمثلة كثيرة. ننتقل للفقرة التي بعدها وهي عند قول المؤلف: وأما النون. ونكتب عنوانا، ما عنوان هذه الفقرة؟ أحسنت، نيابة النون عن الضمة. نيابة النون عن الضمة، وهذه طبعا العلامة الأخيرة، صح؟ نحن قلنا الرفع لكم علامة له؟ أربع: الضمة والواو والألف والنون. انتهينا من الضمة ومن الواو ومن الألف، بقيت علينا العلامة الأخيرة الفرعية التي تنوب عن الضمة وهي النون. كذلك النون أمرها سهل جدا، لماذا؟ لأن لها موضعا واحدا فقط، كما أن الألف لها موضع واحد، كذلك النون لها موضع واحد فقط. يقول المؤلف: نعم، يقول المؤلف: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. هو في الحقيقة شيء واحد. نلخص هذا الكلام كله بأن نقول: النون تكون علامة الرفع في الأفعال الخمسة. هناك ما يعرف عند النحاة بالأفعال الخمسة، كما أن عندنا الأسماء الخمسة، وهذه مرت معنا الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك. الآن عندنا الأفعال الخمسة. هذه الأفعال الخمسة سنعرفها إن شاء الله ما هي بالتحديد. هذه الأفعال الخمسة ترفع بماذا؟ بالنون. طيب، أو نقول بثبوت النون، يصلح هذا ويصلح هذا. طيب، ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة عبارة عن فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع يكون على إحدى الأوزان الخمسة التالية: إما أن يكون على وزن يفعلون أو تفعلون أو يفعلان أو تفعلان، هذه كم؟ هذه أربعة. الخامس والأخير: تفعلين. مرة أخرى نقول: إما أن يكون على وزن، طبعا هو فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع إما أن يكون على وزن يفعلون أو تفعلون أو يفعلان أو تفعلان، والخامس الأخير: تفعلين. هذه تسمى بالأفعال ماذا؟ الخمسة. نعم، وأظن ظهرت عندكم النون. طيب عندكم هنا ظهر عندكم في الشاشة. طيب النون قال النون علامة الرفع، الفعل مضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث مخاطبة. طيب يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، هذه أوزان، هذه يا أخوات أوزان. لكن لو أردنا أن نضرب على هذا أمثلة، نأخذ الفعل مثلا يضرب، يضرب، إذا كنت أخاطب اثنين ماذا أقول لهما؟ أنتما تضربان، تضربان على وزن لا تفعلان، على وزن تفعلان. طيب وإذا كان غائبين أقول هما يضربان، يضربان على وزن يفعلان. طيب وإذا أخاطب جماعة أقول لهم أنتم، أنتم تضربون على وزن تفعلون. وإذا كانوا غائبين أقول هم يضربون، هذه كم الآن؟ أربعة. وللمرأة أنت تضربين، واضح أخوات؟ هذه هي الأفعال ماذا؟ الخمسة. هذا مجرد مثال، طبعا ليس الأفعال الخمسة هل هي محصورة؟ ليست محصورة، ليست محصورة. كل فعل مضارع، كل فعل مضارع على هذه، على إحدى هذه الأوزان الخمسة فهو من الأفعال الخمسة. يأكلان تأكلان، يأكلون تأكلون تأكلين. طيب يشربان وتشربان، وأنتم تشربون، وهم يشربون، وأنت تشربين. طيب تدرس، أنتما تدرسان، وهما يدرسان، وأنتم تدرسون، وهم يدرسون، وأنت تدرسين. واضح أخوات؟ تقيسين عليه بقية الأمثلة، أي فعل مضارع تأتين به على أحد، على إحدى هذه الأوزان الخمسة فهو من الأفعال الخمسة، كل ما كان على هذه الأوزان. المؤلف ماذا فعل؟ المؤلف يعني أشار لها بطريقة أخرى، لم يذكر الأوزان، سيذكرها لاحقا، سيذكرها إن شاء الله لاحقا. هو ماذا قال المؤلف؟ قال وأما النون فتكون علامة الرفع في فعل مضارع. إلى الآن واضح، لأن يفعلون فعل مضارع ولا لا؟ طيب يدرسون فعل مضارع. طيب إذا اتصل به ضمير تثنية هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أي وزنين يشير؟ أحسنت، يشير إلى وزنين. قوله إذا اتصل به ضمير تثنية يشير به إلى وزنين، تضربان و لا تضربان، هذا المخاطب، والغائب يضربان فقط، هذا مثال. طيب أو ضمير جمع يشير إلى المخاطب بإيش؟ تضربون مثلا، تضربون و ويضربون. طيب أو ضمير مؤنث المخاطبة يشير إلى مثل تضربين، ضمير تثنية، أين ضمير التثنية في قولنا تضربان؟ الألف. وأين ضمير الجمع في قولنا تضربون؟ الواو. وأين ضمير المؤنثة المخاطبة في قولنا تضربين؟ الياء. واضح أخوات؟ طيب سيتضح أكثر عندما نعرب، نأخذ يعني وزنا وزنا. نأخذ مثلا الوزن الأول، يفعلان، يفعلان مثلا، نقول الطالبان يدرسان. انتبهي أن هناك فرقا بين المثنى وبين إيش؟ وبين الفعل المضارع إذا دخل عليه ضمير تثنية. يعني انظري الآن هذا المثال، الطالبان يدرسان، الطالبان يدرسان. طيب الطالبان اسم من فعل، ويدرسان فعل، يعني لو لم يكن إلا هذا الفرق بينهما لكفى، لأن كثيرا من الطلبة والطالبات يحصل عندهم خلط بين هذا وهذا، بينهما فرق كبير. الطالبان اسم ويدرسان فعل، الطالبان يرفع بماذا؟ بالألف، هذا الذي درسناه قبل قليل الآن، صح ولا لا؟ بينما يدرس مرفوع بماذا؟ بالنون، بالنون. طيب قد تقول طالبة كيف أعرف مرة مرفوع بالنون مرة مرفوع بالألف؟ نقول انظري إلى الكلمة، إذا كانت اسما مرفوع بالألف، وإذا كانت فعلا مرفوع بثبوت النون، إما أن تقولين بالنون أو بثبوت النون. سنحاول أن نسير على أن نقول ثبوت النون. إذا نقول الطالبان يدرسان، الطالبان ما إعرابه؟ مبتدأ، أي اسم يبتدأ به الكلام يسمى عند النحاة بالمبتدأ. طيب والمبتدأ حكمه عند النحاة أنه مرفوع، سيأتينا إن شاء الله في درس خاص باب المبتدأ والخبر، سيأتينا إن شاء الله. إذا نقول المبتدأ، عفوا الطالبان يدرسان، الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه مثنى، وهذا هو الدرس السابق صح؟ طيب يدرسان فعل، فعل ماذا؟ مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. مرة أخرى، يدرسان فعل مضارع مرفوع، لماذا فعل مضارع؟ لوجود أحد حروف المضارع التي هي الياء. طيب لو كان ماضي لو قال درس. طيب فعل مضارع مرفوع، لماذا مرفوع؟ لم يدخل عليه، أحسنتي، لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، إذن هو مرفوع، فعل مضارع مرفوع. طيب الآن نأتي إلى علامة رفعه. الأصل أن الفعل المضارع يرفع بماذا؟ بالضمة، لكن هو هناك ماذا قال؟ قال والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، وهنا اتصل أم لا؟ اتصل، إذا لا نرفعه بالضمة، نرفعه بشيء آخر وهو الذي ندرسه الآن، وهو النون، ثبوت النون. إذا نقول يدرسان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب نحن اتفقنا أن كل فعل له فاعل، أين الفاعل في يدرسان؟ أحسنتي، الألف. نقول الألف فاعل، الألف يدرسان فاعل، هذا باختصار، هذا إعراب مختصر. يدرسان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف فاعل، هذا باختصار الإعراب المختصر. الإعراب التفصيلي سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا لاحقا، أنه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل، هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن الآن فقط من باب التسهيل والاختصار. وهذا مسلك عند العلماء معروف، أنهم يعني يسلكون في الإعراب مسلكين، مسلك التفصيل ومسلك الاختصار، ولكل مقام مقال. فنحن الآن نحن مبتدئون، فنريد أن نسلك الاختصار، فيلتقيان. لو أردنا أن نختصر أكثر سنقول عفوا يدرسان نستطيع أن نقول أيوة فعل وفاعل، فعل وفاعل، لكن لأن الدرس يتكلم عن الأفعال الخمسة فلا بد أن نعرف كيف نعرب الأفعال الخمسة بالتفصيل. إذن آخر مرة نقول يدرسان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل. هكذا دائما تعربين أي فعل مضارع جاء على وزن يفعلان. طيب مثاله في القرآن الكريم، قال تعالى في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، الشاهد في قوله يلتقيان على وزن يفعلان، نعم يلتقيان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وأين الفاعل؟ الألف. طيب الوزن الثاني ما هو؟ انتهينا من يفعلان، هذا غائب، المخاطب تفعلان. مثاله أنتما تدرسان. أنتما ما إعرابه؟ باختصار مبتدأ. طيب أنتما تدرسان نفس إعراب السابق بالضبط، لا فرق، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والألف فعل. مثاله في القرآن قال تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان، نعرب تكذبان فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، والألف فاعل. ننتقل إلى وزن الثالث: هم يدرسون. هذا مثال إنشائي. هم إعرابه باختصار مبتدأ، يدرسون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون، والواو إيش؟ الواو فاعل. الواو فاعل، لأن احنا قلنا كل فعل لابد له من فعل، فالواو هنا هو الفعل. واو الجماعة هم الذين فعلوا هذا، هم الذين درسوا. واو الجماعة هذه كناية عن الذين درسوا، والذين درسوا هم الذين فعلوا الفعل. طيب، مثاله في القرآن الكريم، قال تعالى في سورة الرحمن أيضا: يطوفون بينها وبين حميم آن. الشاهد في قوله يطوفون، كيف نعرف يطوفون؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل. طيب، الله يبارك فيك. طيب، يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل. إذن دائما في الأفعال الخمسة الواو تعرب ماذا؟ فاعلا. طيب، إذا غيرت صيغته يكون نائب فاعل، مثل يضربون، هذا هنا يكون نائب فاعل، عموما أنه يكون في محل رفع. طيب، الوزن الرابع ما هو؟ الوزن الرابع: تفعلون. أنتم في مثالنا أنتم تدرسون، أنتم مبتدأ وتدرسون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت، نفس الإعراب يا أخوان، نفس الإعراب، ما في شيء جديد يعني. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل. مثاله في القرآن الكريم: أكثر من أن يحصر. قال تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إعراب تشكرون مثل إعراب ماذا؟ تدرسون. يحتاج نعربه؟ طيب، الوزن الخامس والأخير: كل فعل مضارع على وزن تفعلين، تأكلين، تدرسين، تشربين، تخرجين، تدخلين إلى آخره. مثاله: تدرسين مثلا، عرفنا الإعراب نفسه، نقول: أنت يا هند تدرسين. تدرسين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والياء فاعل. هكذا دائما. مثاله في القرآن الكريم، طيب هذا ما دام مؤنث فأنتم تأتون به، ما مثاله القرآن؟ نريد من القرآن الكريم فعلا مضارعا على وزن تفعلين. يا أخوات، طيب، في سورة النون، في سورة النمل موجود، وكذلك في سورة هود في قصة إبراهيم. طيب، مثلا في سورة النمل قوله تعالى: فانظري ماذا تأمرين. تأمرين، الشاهد في قوله تأمرين: تأمرين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والياء فاعل. وأيضا في قوله تعالى في قصة إبراهيم عندما بشروها بالغلام قالت: إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله. قالوا: أتعجبين، الهمزة هذه همزة استفهام، وتعجبين على وزن تفعلين. إذن نعرب تعجبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وأين الفاعل؟ الياء. هل اتضح لكم موضوع الأفعال الخمسة؟ إذا الأفعال الخمسة، نلخص هذا الدرس، الأفعال الخمسة هي عبارة عن فعل مضارع وهو كل فعل مضارع كان على إحدى الأوزان الخمسة، وهي في المخاطب للمثنى تفعلان، والغائب يفعلان، وأخاطب جماعة تفعلون، وأتكلم عن غائبين يفعلون، وأخاطب امرأة تفعلين. طيب هذه هي الأوزان الخمسة، كل ما جاءك فعل مضارع على إحدى هذه الأوزان فتعربينه أنه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ثم إن كان فيه ضمير تثنية فالفاعل من هو؟ الألف. وإن كان معه واو فالفاعل هو الواو. وإن كان معه الياء المؤنث المخاطبة فهذه تكون الياء هي الفاعل، تسمى بضمير المؤنثة لأنه يدل على المخاطب مؤنث، والمخاطبة لأنه يعني فيه خطاب. طيب نعم ما أسمع تفعلي من غير نون، هذا سيأتينا إن شاء الله أنه إذا نصب أو جزم، إذا دخل عليه ناصب أو جازم تحذف النون. تمام، تقولين أنت لن تدرسي تحذفين ماذا؟ النون. وتقولين هند لم نعم، وتقولين لم تدرسي بالجزم تحذفين النون، هذا سيأتينا إن شاء الله أن الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون، سيأتينا في درس خاص إن شاء الله. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أعطي من الرفق فقد أعطي حظه من الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار أو الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أين الشاهد؟ يعمران ويزيدان كلاهما على وزن يفعلان، يفعلان، فنعربهما فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون والألف فاعل. طيب ثم بعد ذلك ننتقل إلى علامات النصب، لانتهينا والله الحمد من الرفع، الرفع وعلامته الأصلية ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم المفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جميع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. هذه المنظومة يعني التي أشرنا لها في أول الدورة، إذا حفظتها الطالبة تحفظ هذه العلامات وكل علامة وموضعها. طيب ثم بعد ذلك ننتقل إلى علامات النصب. النصب ما علامته الأصلية؟ الفتحة. قال المؤلف وللنصب خمس علامات، بينما الرفع كم؟ أربع. طيب للنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. كم علامة أصلية؟ واحدة. وكم علامة فرعية؟ أربعة. طيب نأخذها الآن واحدة واحدة. ماذا سيفعل المؤلف؟ سيأخذ كل علامة، طيب ثم يحدد لك ماذا؟ مواضعها. يعني يقول لك الفتحة متى تكون الفتحة علامة للنصب؟ في واحد اثنين ثلاثة. متى تكون الألف علامة للنصب؟ في كذا وكذا. متى تكون الكسرة علامة للنصب؟ في كذا وكذا. وهكذا هكذا سيفعل مع علامات الجر، وهكذا سيفعل مع علامات الجزم. طيب قال المؤلف فأما الفتحة، إذا فهمت علامات الرفع ستفهمين علامات ماذا؟ النصب، لأنه مبني عليه ويتكلم عن أشياء من المفترض أن تكون معروفة عند الطالبة. بمعنى انظري ماذا يقول، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد، اسم المفرد معروف؟ معروف، ما دل على واحد أو واحدة. طيب زيد انصبيه، انصبيه، أيوة نحن اتفقنا أن نحفظ هذا العامل، قلنا إذا أردنا أن نرفع نأتي بإيش؟ في الاسم. أردنا أن نرفع زيد نأتي بإيش؟ بأي فعل، فعل ماضي جاء. طيب وإذا أردنا أن ننصبه، طيب نعم، وإذا أردنا أن ننصبه، لا ننصب ننصب ننصب يا أخوات، رأيت رأيت زيدا، إذا أردنا أن نجر زيدا مررت بزيد، تمام. الآن نحن ندرس علامات ماذا؟ النصب، فرح نثبت إيش؟ رأيت، تمام. طيب محمد انصبيه، رأيت محمدا، رأيت محمدا. طيب أين الشاهد في كلمة محمد؟ حيث أن إنه اسم مفرد ينصب بماذا؟ بالفتحة. هل يحتاج أن نعلل؟ لماذا؟ لأنه جعل جعل الأصل جعل الأصل. طيب كيف نعرب رأيت محمدا؟ رأيت فعل وفاعل. نحن اتفقنا دائما أن نعرب في مثل هذا التركيب، رأيت، ضربت، مررت، أكلت، شربت، خرجت، دخلت، كل هذا كل ما جاءك بهذا التركيب تعربينه مباشرة فعل و. هذا إعراب مختصر أم تفصيلي؟ مختصر. الإعراب التفصيلي لاحقين عليه إن شاء الله، يعني سيأتينا إن شاء الله. طيب رأيت زيدا، رأيت محمدا، رأيت فعل وفاعل، محمدا مفعول به، ما حكم المفعول به؟ منصوب. ما علامة نصبه؟ الفتحة. إذا مرة أخرى نقول محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب ضربت محمدا، نفس الكلام نفس الكلام. في هذه الجملة ضربت محمدا نحن عندنا ثلاثة أشياء في هذه الجملة ضربت محمدا، حتى فقط يعني لأن النحو يا أخوات ليس فقط فعل وفاعل ومفعول، لا له علاقة بالمعنى، له علاقة بالمعنى. إذا التبس عليك الفاعل من المفعول انظر إلى المعنى، لأن أحيانا يعني بعض الطالبات أو بعض الطلبة يشكل عليها الفاعل من المفعول، أنت انظر إلى المعنى. الآن عندما أقول خلق الله الإنسان، خلق الله الإنسان، هل يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون الإنسان فاعل؟ مستحيل، يعني المعنى فاسد، صح ولا لا؟ النحو ليس مجرد قواعد هكذا جافة نظرية، لا هو مرتبط بالمعنى تماما، مرتبط بالمعنى تماما. فالمعنى الذي تريد أن توصله بناء عليه نحدد هذا فاعل أم مفعول. أنا مرة كنت أسمع لأحد الطلبة يقرأ قرآن، يقرأ القرآن، فقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، والعياذ بالله. طيب ماذا أصبح المعنى؟ من الفاعل ابتلاء؟ يصبح إبراهيم والعياذ بالله، ابتلى الله عز وجل والعياذ بالله. طيب هذا يدل على أهمية بعض الناس، يعني يقول طيب هي كلها ضمة وفتحة، يعني لماذا تكبرون الموضوع؟ يعني بعض الذين عندهم عقدة من النحو، طيب بعض من عنده عقدة من النحو يقول يعني أنتم يعني عقدتم الموضوع وصعبتوا عن أمور، هي كلها ضمة وفتحة، يعني يعني ما فرقت، يعني قد يقع الإنسان في الكفر، في الكفر بسبب ضمة أو فتحة، صح ولا لا؟ لذلك أحد الأعراب صلى خلف رجل فقرأ سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله، والعياذ بالله. يصبح المعنى أن الله تبرأ من اثنين، تبرأ من المشركين وتبرأ من من، فخرج من الصلاة قال أو بريء الله عز وجل من رسوله، استنكر هذا الشيء، وهو أعراب يعني ما درس النحو ولا شيء، لكن لأنه على السليقة، كما قال ذاك الأعرابي يعني ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. هذا أحد الأعراب جاء عند يعني مجلس للنحاة، هو عربي يتكلم بالفصحى على السليقة، لا يحتاج ليدرس أجرمية ولا الألفية، فلما استمع إلى كلامهم سمعهم يقولون فاعل ومفعول وجار ومجرور وتمييز وحال وخبر كان واسم إن، فقال أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بشيء لا أفهمه، يعني تتكلمون بكلام عربي عن الكلام العربي بشيء لا أفهمه. فقالوا له هذا نحو، هذا علم اسمه علم النحو كذا، فقال ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. يعني أيضا من الطلاب يقول لنا أحدهم قيل له تعلم النحو فقال ليس لي فيه حاجة، قالوا له يعني قل مثلا ضرب زيد عمرا. فقال لما ضربه؟ فقال له هذا مثال ليس بحقيقة مثال. قال علم أوله كذب لا أريده. قال علم أوله كذب لا أريده. طيب الذي جرنا إلى هذا ماذا؟ أن نعم أن النحو يا أخوات مرتبط بالمعنى بالمتضمع. فعندما أقول ضرب زيد خالدا الضارب يعرب عند النحاة إيش؟ فاعل، والمضروب مفعول به. القضية سهلة يعني. فضرب زيد خالدا عندنا ثلاثة أشياء، عندنا الحدث الذي حصل ما هو؟ الضرب. وعندنا فاعل الضرب يعربونه يسميه النحاة فاعلا. وعندنا الذي وقع عليه الضرب مفعول به، لا يحتاج إلى يعني كثير ذكاء. خلق الله الإنسان فعل وفاعل ومفعول به. طيب فالمفعول به دائما يكون منصوبا، سيأتينا في درس خاص إن شاء الله في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد. إذن عرفنا الاسم المفرد ومثاله ضربت زيدا، ضربت محمدا أو أكرمت محمدا وهكذا. طيب مثاله في القرآن أكثر من أن يحصر. ما مثاله في القرآن؟ اسم مفرد منصوب. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. طيب هذا كلها أسماء مفردة منصوبة. الرحمن علم القرآن، علم فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله. هكذا نقدر نقول هو يعود على الله عز وجل. علم القرآن، القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب خلق الإنسان، خلق فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله عز وجل، هو الخالق. طيب ومن المخلوق؟ الإنسان. إذن إعرابه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الموضع الثاني جمع التكسير، رجال أنصبه، رأيت رجالا، رأيت فعل وفاعل، رجالا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل يحتاج أن نشرح ما معنى جمع تكسير؟ ما يحتاج، لأن خلاص شرح في علامة الرفع. طيب والفعل المضارع، هذا رقم، هذا الموضع الثاني. موضع الثالث والأخير، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، كم شرطا اشترط المؤلف لأجل أن ينصب فعل مضارع؟ كم اشترط؟ شرطين. الشرط الأول أن يدخل عليه ناصب، والشرط الثاني أن لا يتصل بآخره شيء. نحن ماذا حفظنا من أدوات النصب؟ حفظنا مثلا لن، أن صحيح، أن، لن، هي عشرة أدوات ستأتينا إن شاء الله. مثلا لن أدخليه على الفعل المضارع أضرب، ماذا تقولين؟ لن يضرب، لن أضرب. طيب لن أداة نصب، أضرب فعل مضارع مرفوع؟ لا، ليس مرفوع، لأنه دخل عليه هنا شيء ينصبه وهو إيش؟ لن. فنقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. في إشكال؟ هل اتصل بالباء شيء؟ اتصل به شيء؟ لا. إذن هو ينصب بماذا؟ بالفتحة. لو اتصل به شيء سنعرف إن شاء الله قادما لاحقا كيف ننصبه، لكن الآن القاعدة تقول كل فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب فهو منصوب بماذا؟ بالفتحة. مثاله في القرآن، قال تعالى، أمثلة كثيرة جدا، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. طيب وأيضا في آية أخرى، لن نصبر على طعام واحد. لن نؤمن، لن أداة نصب نؤمن هل اتصل بآخر شيء؟ إذا انطبقت عليه القاعدة ينصب بالفتحة. نقول نؤمن فعل مضارع منصوب ب بمن الذي نصبه؟ لن، منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. وهكذا نعرب الآية الأخرى لن نصبر، نفس الإعراب تماما. لن ترضى، طيب هذا سؤال جميل، كيف نعرب لن ترضى؟ ولن ترضى عنك اليهود، لن أداة نصب، تمام، لن أداة نصب، ترضى فعل مضارع منصوب ب لا من نصبه؟ منصوب بلن وعلامة نصبه، أيوة أحسنتي، فتحة مقدرة. منع من ظهورها أحد الموانع الثلاثة التي درسناها، التعذر. نعم أحسنتي، نقول منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر النطق بالفتحة مهما حاولت، لا تستطيعين أن تأتي أن تأتينا ب أن تأتي بالفتحة. نعم. واضح أخوات؟ في إشكال، في سؤال، نقف على نيابة الألف عن الفتحة ونكمل بعد صلاة إن شاء الله. في إشكال يا أخوات، في سؤال فيما مضى؟